وفي ربيتها نسكتان من ذهب، قال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسوغ الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وألقتهما لله ورسوله. وكانت أم سلمة تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هذا؟ قال ما بلغ أن يزكى، ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها أن الحلي ليس فيها زكاة. أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال ليس بحلي زكاة، هو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. فالزكاة واجبة في الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني 11.5، وبالجرام مقداره 92 جراما، 92 بعد التحديد بلغ 92 غراما. فهذا هو النصاب. فإذا كان الذي عليها من الذهب يبلغ هذا ففيه الزكاة ربع العشر، تكون 1025 ريال، وفي 100 2.5. وإذا كان الذي عليها أقل من ذلك فلا زكاة عليها، وإن كان أكثر فبالحساب، كل ما زاد فعليها ربع العشر. فإذا كان الذي عليها يبلغ 40,000 فعليها 1,001 كل سنة، وهكذا. والفضة كان فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو 140 مثقالا، ومقداره بدراهم 56 ريال فضة بالدرهم السعودي. إذا بلغت النقود الفضية 56 وجبت فيها الزكاة. وهكذا ما يعادلها من العمل التي يتعامل بها الناس من الدولار والجنيه الاسترليني والجنيه المصري والريال السعودي وغير ذلك، متى بلغت النصاب من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم عبد الله أختنا تقول إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها؟ أرجو الرد علي وجزاكم الله خيرا. الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجلا أو امرأة ليس هو مضحيا، فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظهاره، لا بأس. وهكذا المرأة لها أن تكد شعرها ولها أن تقلم أظهارها لأنها غير مضحية، وكيل، إنما هو وكيل. فالوكيل الذي على سباله وكيل الضحايا الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك. وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرر من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك. هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر الحجة لا يأخذ من شعاره ولا من أظفاره شيء، سواء كان رجل أو امرأة، إذا تبرع من ماله، يعني أخرج من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة. فلا يأخذ شيء من شعاره ولا من أظفاره ولا من بشرته، يعني جلده، لا يأخذ شيئا حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر الحجة. وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن البيت كما هو المشروع فإن أهله لا يلزمهم الحكم، فإن يلزمهم هو. فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا لأنه مضحي هو. وأما قول بعض الفقهاء يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقول من يضحى عنه ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني بالذي يشتري الضحية من ماله. أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا، وهكذا أولاده المضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. بارك الله فيكم. أختنا تقول هل يجوز للمرأة بعد أن تحرم أن تأخذ شيئا من الطيب أو تكتحل أو كذا؟ هذا في تفصيل، لأن بعض الناس يشتبه على الأمر في هذا. إذا كان الرجل حين لبس الرداء والرداء، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلبي ولم تنوي الإحرام حتى الآن،